نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أبو محمد المسلمي رحمه الله تعالى في كتاب العمدة، كتاب الطهارة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالطهارة، والطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، يقال طهارة، والعذر من الأحداث يقال طهارة، والغسل إلى الجنابة والحيض يقال طهارة، وإزالة النجاسة من البدن أو البقعة ثم طهارة. فالطهارة الشرع هي رفع الأحداث وإزالة الأحداث. الطهارة طهرتان: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية شرع الإيمان، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شرع الإيمان. لأن طهارة الله حسية وهو الرسل، وطهارة معنوية التوحيد والأعمال الصالحات نقشة الثانية. والله جل وعلا شرع العباد طهارتين: الطهارة من الأحداث والأنجاس، ما شرع من الظلم والغسل والتيمم عند العجز عن الماء وعند فقد الماء، وشرع له الطهارة الثانية بما أمرهم من الطاعات وترك المعاصي، وطهارة لقلوبهم وصلاح له. فعل العبد الأوامر وفضل النواهي طهارة لقلبه وصلاح لدينه وسبب لذاته في الدنيا والآخرة. والأعمال مبنية على أمرين: صلاح الباطن وصلاح الظاهر. والعمل لا يقبل الا بالامرين: النية لله الخالصة، هذا يتعلق بالباطل والقلوب، ويتعلق بهذا عن عمر رضي الله عنه: كل من عمل في النية ومن من كل من نوى. هذا يتعلق بالقلوب، ألا يقبل العمل الا اذا صدر عن اخلاص لله، ولا بد من اصل الاوريدان وما منطقه الشريعه. ولهذا قال زعم العلم المحيط عمر يعتبر شطر الدين، من بد ان الاعمال على امرين: الاخلاص والباطل ومنطقه الشريعه الظاهر. كل عمل لا يكون خالصا لله يكون باطلا، كل عمل لا يوافق الشريعه يكون باطلا. حديث عمر فيما يتعلق بالإخلاص والأعمال بالنية: كل شيء العبد إلا ما نوى. وحديث عائشة الآتي وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رب، الإخلاص من عمل عمل ليس له رب، يتعلق بالظاهر، فلا تقبل الأعمال ولا تصح. جميع الأعمال يتقرب بها عباد الله يتعبدون بها لا تصح الا في اخلاص لله ووضع في شريعته التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام. وقال بعض العلم ان ابي عمر يؤديه وانشد في ذلك عند الدين ان لك كلمات اربع من كلام غير بريه اتق الشبهات واذهب اذا ما لس يهديك واعرف ان بنيت اشهد ان الله بنيه الحيوان جعلها ربعا ربع الاسلام لو يوضع هو بالحقيقه شر الاسلام لانه يتعلق بما يصلح الاعمال في الباطل والاخلاص لله في جميع العبادات ولا بد مع هذا من وضع العمل بشريعه الله كما قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس على الارض ما هو رب ثم احضر لي ان دون هذا ما ليس هو رب وهو مردود ونظم من هذا بهذا فقال عليه الصلاه والسلام ومن كان هي قبل الله ورسوله هي قبل الله ورسوله ومن كان هي قبل الدنيا نصيبها وعطف كشفها فهي قبل ما هذا غيره هذا مثال للنيه الاعمال في الظاهر قد تكون مستويه صادقه لكن تكون جزء عن النيات المهاجر اذا اراد وجه الله في الدار الاخره هذا هجرته الله ورسوله وعمله صالح وان كان هجرته لدنيا يصيبها وغراته يشعرها فلك المهاجر الشرعي ومن هجرته لما هجر اليه اصل المكان والجنه وهكذا سفر الانسان من بلادنا بلاد كان لطلب العلم والجهاد له ما نوى وان كان الدنيا تجارة له ما نوى نفد خروجه من بيته من المسجد ورئاس المريض ونحو ذلك فله ما نوى وله اعماله الصالحه في ذلك وان كان خروجا لاخر بمعنى اخر من زيارة اسباب اخرى فله ما نوى له ما قصد الحديث لا يحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحد إلى أحد حتى يتوضأ هذا الحديث يدل على أنه لا بد من طهارة للصلاة لا تقبل إلا بذلك ومن سلم بغير طهارة فلا صلاة الحديث الآخر للرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من نور فلا جلوس في صحيح لا بد من طهور في الصلاة وهو كائن من العدد الأكبر وجنابة إلى الحي والنفاس ومن حد الأصغر وهو نور النور والريح والنور إلى محمد من حد الآخر قصص المشفع الصالح الطهور الطهور من التطهير والطهور التسليم لا يوجد مشكال المفتاح ومفتاحها الطهور ويتطهر فمن دخلها بغير المفتاح فلا صلاة إلا عند الضرورة الذي لا يستطيع طهورا لا ماء ولا تيمما فهذا معلوم كالمريض العاجز الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليغتسل ومن استجمر فليجلس وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق من ثريه من الماء وفي لفظ من توضا فليستنشق وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدهم فليغسله سبعا، وللمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولد الكلب في الماء فاغسله سبعا وعبره الثامنه بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق بالاحكام وتتعلق بالطهاره. الحديث الاول يدل على ان يدل الدلال على وجود الاستنشاق للوضوء، لهذا قال عليه الصلاه والسلام: اذا توضا احد فليجا في انفه ماء ثم يستنشق، وذلك لا يستنشق بقول من الماء. هذا يدل على جواز على وجود الاستنشاق والاستنشاق، وان الواجب على المتوضا ان يستنشق ماء وان ينشره بما فيه من النظافه والنشاط واخراج الاذى. والواجب مرة واحدة، فإذا كرر ثلاثا فهو الأفضل. هكذا بقية يوم الوضوء مع الرأس سنة ثلاثا، والواحدة مبدعة كافية. وإن كرر اثنتين كان أفضل، وكما ثلاثا. أما السنة الواجبة واحدة، الأسرة واحدة وجهين ويدين، وهكذا مرة واحدة واستشهاد واحد. لأن الرسول ستوضع مرة مرة توضع الرسول مرة سيئة توضع ثلاثة فالواجب هو مرة ولا في ذلك أفضل والثلاث أكمل إلا المسح فإن يمسح رأسه مرة واحدة مع أذنين هذا هو الأفضل ولا يكمل. وفيه دلالة على وجود غسل يديه واستيقظ من النوم ثلاث مرات لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام ولها عن دخال الإناء إلى الماء إلا بعد غسلهما ثلاثة فدل ذلك على وجود غسل الواحد الاقوال من نوم الليل. اختلف العلماء هل الحق من هذه ذلك ان هذا غسل من نوم الليل، ولقبه الله اعلم انه يعم وان التعبير من مات اليد وسنى على به لان غالب النوم اليوم الا فحق يعم الدنيا. فاذا استيقظ من نومه يجب عليه غسلهما ثلاثا قبل ان يدخلهما في الجنايه كما دل عليه هذا الحديث العظيم الصحيح. حديث كان دلالة على أن الوجود لا يكسر المياه الدائم ولا يبول فيه، لا يبول بول الماء الدائم مطلقا ولا يبول بول أن يتصل فيه. هذا نهى النبي عن هذا وعن هذا عليه الصلاة والسلام، مع البول في الدائم وعن الدائم وعن السائل فيه في الجنات. وما ذاك الله أعلم إلا لأنه وسيلة إلى تقدير وتنجيس وإلى توالى فيه البول ووصل إلى الغلابة أقوى إلى تنجيسه أو على الأقل تقويض على الناس حتى لا يشتهر الأوراق فيه بسبب ما يحصل فيه الغسل من الجنابة والأبوال التي قد تكرر وتكثر فتؤثر فيه بطعمه أو لونه أو ريحه فيكون نجسا. وهذا الغسل من الجنابة وقد يؤثر في الماء ويكون عليه آثار من الجنابة المليء ويؤثر ذلك في الماء كدرا تدريرا، وربما كانت عليه نجاسه فاثر في الماء ايضا. ولهذا نهى النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام بكليه حسب لماده افساد الماء، فلا يامن به ولا يتزن ولا يقترف يقترف بحاجته. ومفهوم ذلك انه اذا كان جاريا لا يرد فإذا لم يارك النهر أو قال فيه لا يبقى ويضر لك الماء دائما في الأحواض دائما في أسبوعها، فلا يجوز البول فيها ولا يحصل فيها إلا جنابة. والحديث قال أبي هريرة دلالة على وجود قصر الإناء يروي الكلب سبع مرات ورأى الكلب وإلى هذا الأسوء سبع مرات، ولكن هذا من خصائص الكلاب لا يقاس عليها غيرها، فلا يجب غسله من علام قلوبه والجيب والجيب او الاسد او الشناق او الضلل، لا كل هذا حسن من كلب الغرض في النص وحده فلا يلحق به غيره. وفي روايه مسلم يقول ان احدهم اذا بدا بالاب يغسل سبع مرات الى من التراب الا على ان في نجاسه، يقول اذا الان النجاسه لان النجاسه مغلظه لا بد فيها من سبع ولا بد فيها من تراب في احداهن. فلا اخبر ان تكون الاولى اذا الاولى من التراب وما بعدها من المياه ونبدا لنا للتراب ومن الغلو جميعا ويحل هذا الى المؤثر واخره الثاني من التراب. وعندكم خلال الاخلاق فيها تراب فتكون كامله بالنسبه الى التراب ولا فيها شيء بالنسبه الى الماء. فظن بعض العلماء ان الواقع خلق ثمان الاخلاق وليس له كذلك، وان المراد ان الكامله بالنسبه الى كونها من التراب تعتبر كامله، وبالنسبه الى كونها مقدوره مع الماء مسابحه. لا يلزم التنظيف زائد آثار على الوجود من سبع غسلات إحداهن بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى ما بعدها منظفا للإناء مليئا لآثار الذنوب. وإذا لم يتوسع التراب هنا يقوم مقامه تكشف من الإسلام والصابون وسيدة ونحو ذلك. وأما إذا توسع التراب فينبغي استعماله، لأن الرسول نص على ذلك عليه الصلاة والسلام لما يلحظ بذلك من وجوده فإن كل الاضطراب يستعمل ما يكون مقاما سجين أو صابون أو إسلام أو لا. اتق الله ربي وإتق الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وعن قمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأقرب على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المكفين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وجوهي هذا، وقال من توضأ نحو وجوهي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم منه من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن شهدت عن ربن أبي حسن قال عبد الله بن زيد عن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور مما فتوضع له وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في الثور ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ففي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من كفر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وتردده وطهوره وفي شأنه كله. وعن معين المزمر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوجود. فمن استطاع منكم أن يكون غرته فليفعل. ففي رواية وقيل الدين مسلم رأيت أبا هريرة يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوجود فمن استطاع منكم أن يقيم غرته وتحجيله فليفعل. فقيل الذل المسلم سمعت قليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ القلية من المؤمن حيث يبلغ الوجود. هذه الآية الأربعة تعني الوجود. الحديث الأول أبي عثمان رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعمر بن قرص رضي الله عنه وثالث الزرع على الراكبين صاحب العشرة يسود له المجلة رضي الله عنه جميعا يصبر عن الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تاب أصل يديه ثلاث مرات. هذا غير سنة يسأل يسحب المنطاد يبدأ الرؤى بغسل كفيه على الأرض جميع الأرض إلا إذا قام من النوم فإن يغسلها وجوبا ثلاث مرات ثم تمرض واستنزع. في حديث عبد الله بن زيد حديث عبد علي رضي الله عنه هذه أخرى أنه تمرض واستنزع ثلاث مرات وقال الله ولو أن تطلع وحرطه من الزمن وأمسك بعيده فمن وجه بسم الله المعذب والتوب لا من الشرك ويبلع الناس استعمال الاواني من الشرك النحاس كما يجوز استعمال الاواني من الحديد والحجر والبخار غير ذلك ما عرفنا وجوده فانه لا يجوز استعمال الاواني من الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم اجرى عن ذلك اما ما سوى ذلك فلا باس لا يجوز من شبيه استعمال اواني من الشرك لا رجال ولا نساء ويحل عثمان دلال على تحية ساق الكعبين بعد الوضوء يسحى من صدر الكعبين تقضي عنهما بقلبه وقالبه ويخشى بهما ورده وانه لم يسمع المرء يتوضا لسان المشتعل في مدى الركعتين لا يحب فيما يسر وكل ما تقدم منه هذا فضل عظيم هذه بلا صلاه سنه الوضوء ويسحى من اذا توضا لسان الركعتين يقضي على ما في قلبه ويشعر به منه وأما هذا المسألة الأرض ففي حديث عائشة رضي الله عنها دلالة على أن السنة القيام في الوضوء وغيره لهذا قال تعالى وإن كان أنه سيحجبه التيمم لكن الآخر يحب التيمم بتنحوله وتردده وطهوره وتطهره وفي شأنه يقول أبي إذا رعية التيمم الوضوء والغسل وتقدم ذلك يبدا باليمين او اليسار هل هذا واجب ام لا على قول ابن العلم يقول رجل مراه واجبا يقول رجل مراه مستحبا والنذور وهكذا يستحب في الغسل يبدا بالشق الايمن قبل العيش وهكذا في لباس يستحب يبدا باليمين وتكون ثم الايمن قبل العيش القميص والسراويل والبشت عند اللبس يبدا بالايمن عند الحلال يبدا باليسار هذا وراء ومن عليه الوقفين كما يعرف من اول الرابع الى ابي هريره الله وعائشه بن كلاب الطهاره دلاله على في هذه الامه لا علامه الى القيامه وان المتفق انه يدعو الى القيامه وضم عن جميع الامه العلامة أن محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يحشرون والرمح الجليل لا هذا هو الغرة والتعجيز اليدين والرجلين لهم أنوار في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم فلا هذا هو الذي جعله في الدنيا الرسل صلى الله عليه وسلم لا من الحية منها عبد الله يوم الجنة إلى نهاية الظلم على الظلم وفيه بلاد المسلم أن أبا هريرة كان أن بالغ الظلم من أجل هذا الحديث كان إذا غسل يديه قال حتى يكاد غسل من كبير وهكذا في رجليه قال يكسر الساعة لا ترى الأمور هذا الذي بعثه في هذا المنهج الصواب ثلاثة ذلك الصواب أنه يكتفي بغسل المرفقين والجامعين ولا حاجة إلى أن يزيد إلى المنفق أو المغفى لا السنة الاكتفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين مع التابعين واليدين مع المرأة ولا يقوم إلى المنكب أو المغفى لا أما غيره من استطاع غيرته وتأجيله فليفعل هذا فيه اختلاف الأهل من هذا هل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع أو من كلام أبي هريرة مطلق توجه حزام الأئمة حديثا أنه مطلق ولا من كلام أبي هريرة استنباطا من الأحاديث ولا يشرح من منه يجري على أهل الأمور الشرعية لا يصير منك يراعي مع المرفقين ويصير اليه مع الكعبين يكفي ذلك فلا يشعر الله تعالى الى المنكب او المنكب فلا يشعر الله تعالى في بالنظر الى الركبتين وما حولهما التي لا تسكن من السنه هي صله البيت مع الكعبين والذين على الركبتين بغير اطعام وقلائل. مثلته يسال المسلم من ابي رضي الله عنه هل كان يؤتون الى غسل البيت اسرع بالحوض وغسل البيت اسرع بالشعر ومن اسرع ان اخذ بعض العظم حين غسل البيت واخذ بعض الساق حين غسل البيت وذلك لادخال المواقف وادخال الكعبين من النور. ويقول معنى الايه ان المواقف هي معنى ان الكعبين مع الكعبين كما قال تعالى ولا تاكلوا اموالهم لا اموالكم اي مع اموالهم وهذا هو الصواب. بعد دخول الصلاة والاستقامة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال ابو ايوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذه هذه الدلالة فأن تتعلق بآداب قضاء الحاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عن سفساء الاخلاق وسيء الاعمال. وهو صلى الله عليه وسلم يدعو الى كل خير وينهى عن كل شر وادعى الى الاداب الشرعيه في قضاء الحاجه الصلاه الصوم الصدقات الحج والجهاد وغير هذا من شؤون الاسلام. وهو دعا الى كل خلق كريم ونهى عن كل ما يخالف ذلك. ومن ذلك انه كان عليه الصلاه والسلام اذا اراد دخول الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث ثم عند دخول محل قضاء الحاجه لبول المظاهر يقول اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث وبعضها بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث هو المخبيث والمراد بذلك دخول الشياطين والخبائث من الخبيث والمراد إناث الشياطين يعني من الشياطين دخوله من إناث. والآخر من العلم على ذلك من الشر وأهله الحفظ الشخص بالتسكين الشر وخبائث الأهل والمعنى أنه استعاذ بالله من شر الشر وأهله من الشياطين وغيرهم. هذا هو السنة من أراد لمن أراد أن يقضي حاجته عند دخول الخلاء أن يقدم رياه المسرى عند الدخول ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فإن كان في الصحراء عندما أريد قضاء الحاجة وأراد المكان الذي يقدم يركب فيه قضاء الحاجة قال عند ذلك بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الحروب وغفرانك يقدم رياه الأمة ويقول غفرانك ويسألك غفرانك لأن قضاء الحاجة من نعم الله والعبد من شأنه التقصير في شكر الله ويقول فيه لك الرجل يقول غفرانك ويسألك غفرانك عما قصرت فيه في شكر نعمك وعما قدمت من الذنوب. والحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الغائط فإنها القضاء الحاجة فلا تستقبلوا بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا او غربوا. فبالنسبه للمدينه ومن كان على خلفها شرق ويغرب وهكذا في الجنوب. اما كان في الشرق والغرب فانه يذنب او يشرق فلا يستقر بها فلا يستبدلها بقضاء الحاجة. قال أبو أمير رضي الله عنه: فقدمنا الشام وجاءنا مراحيل قدمنا نحو الكعبة ونعرف عنها ونستغفر الله عز وجل. أبو أيوب حمل عليها العموم وأنه عام للمباني والصحراء يشرع منه لقضاء حاجته سواء في المباني أو في الصحراء أن ينحرف عن القبلة ورجع لها يمينها وشمالها عند قضاء الحاجة. يعود بالحليب الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا سأل الله بغيره ولا موته. لأنه حليب عام، فالأولى والأفضل المؤمن حتى في بيته يجعل محل قضاء الحاجة إلى غير القبلة حتى يبين شكل الحاجة فإذا قبلها يمينها وشمالها هذا هو المشروع الذي ينبغي. لكن في البناء نتفحل في ذلك، ليس بلازم في البناء، انما هذا في الصحراء عند جمع من اهل العلم لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما انه قال: رقيت يوما رقيت صعيد يوم اذت حفصه ولم افتر، يعني بهذا افتر حفصه رضي الله عنها، ورايت النبي يصلي حاجته مستقبل الشام وزد الكعبه. هذا يدل على ان الاستقرار والاستقرار في المبنى في محل المشروع ليس بلازم، وانما لا في الصحراء. هذه حجه جمع من العلم على انه لا باس ان يستقر ويستجد المبنى. يقول ابن هذا رحمه الله جماعه من العلم بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر، لكن الافضل والاولى بالمؤمن ان لا يستقبلها مطلقا، لان عن عبد الله بن عمر يحتمل ان كان قبل النهي ويحتمل انه خاص كما قال جماعه. الأولى المؤمن أن تكون مراحيله منحرفة على القبلة فلا يستقبلها ولا يستقبلها على بحديث أبي أيوب العام من جاء في معناه، ولكنه في المبنى أسهل أقل يعني تبعة بسبب العدل. هذا لا يجعله موجود يكون خاصا وهي المعلوم عاما، وقاعدة الخاصة فيها العام النصوص نفق الله بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب دخول الخلاء والاستقامة: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النهوي معي إبابة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وعن أبي قتادة عن حارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحد ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان فما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله إن فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. أما بعد، هذا الحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقول الخلاء يحمل انس وغلام معه في وقت من الاوصاف اداره من نعم وعنزه فيستنجي بالماء عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على فوائد، منها شرعيه الاستنجاب بالماء في راس الدور ذكر من أثره الذنب والضعف أن النبي كان يستعينه بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام وكان في بعض الأحيان يستجيب عليه الصلاة والسلام وكلاهما جائز. إن شاء المؤمن استمر بالحجارة ونحوها، وإن شاء استجاب الله، وإن شاء جمع بينهما. الاستجابة أنقى وأذهب لآثار النجاسة، والاستجمام الحجارة اللبن والمناديل ظاهرة قسيمة ونحوها من وسيلة الأذى جائز أيضا إلى أهل العلم، ودل هذه الأحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام. وقال إذا اشتغل على الغائب فلتمنع من أهل الأحجار فإنها تجزئ عنه. قال رسول الله رضي الله عنه: إن رسول الله يستنجى بأقل من أهل الأحجار. فإذا استنجى الإنسان بثلاث أحجار أو أكثر أو لبن أو خشاب أو غير هذا من وزير الأذى أو مناديل أو تراب فله ذلك من وزير الأذى، فينكب عن ثلاثة عشر أجزأ أولى عن إيمان. وإن جمع بينهما فلا أشبل استنجى الحجارة ثم أتبع أهلا. فيه الغوايب جواز خدمة الشخص بحمل الماء معه إذا عن حاجة والحجارة من حال المسؤول لا بأس أن يأمر الإنسان بعض أولاده وقدامه أن يتبعوه ويحتاج إليه من مال أو حجارة ليستنجي بذلك. وفيهما الفوائد أيضا استصحاب العلاسة وهي عصا صغيرة فيها شربة تركز أمام الذي يصلي عليه الصلاة والسلام. العائلة حربة صغيرة يعني عصا أنها حربة تنزل أمام المصلي سترة، كان يستعملها في السفر عليه الصلاة والسلام إذا أراد يصلي يمكن أمامه سترة العائلة. وصلاة السترة سنة مؤكدة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليس بها. الحديث كان عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسكن ما أن لقضى موعده ولا يمينه، ولا تمسح بالقلم يمينا ولا تنفس بيده. فإن كانت مسائل الحديث متفق على صحته ولا البخاري ومسلم. المسألة الأولى: لا يجوز للمسلم أن يسكن لقضى يمينه ولا يمينه، لأن قد ينام في النجاسة واليمنى من دون يد أن تبعد عن هذا. إن مصالحة الأكل والأخذ والعطاء ينبغي أن تكون بعيدة عن تعاطف النجاسة. لقد أمسك لك رهوت من المسرار لا بالمنة. ولا تمس الخالق منها للمسرار الثاني، ليس المؤمن والمؤمنة تمس له على اليمين ولا باليسار تستعين بها سندي بها. هذا من الآداب الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم علم أمة الآداب الشرعية: الوضوء والاستنباط والصلاة وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. فقد دعا الأمة إلى كل خلق كريم ونهاها عن كل خلق ذميم. الله جل وعلا شرع العبادة بكرم الأخلاق وأحسن الأعمال ونهاهم عن سلاسل الأخلاق وسيئة الأخلاق. ومن الآداب الشرعية في الصوم أن يشرب بيمينه ولا تنفس في الإناء، والأفضل أن يكون بثلاث أنفاس: يفصل الإناء الثمن وشرب السلعة إذا شرب الماء اللبن، ولا تنفس في الإناء وفي الأكل، لأن قد يشرب أو يحب أن يكون شيء يحذره الماء. السنة فصل تفصل إلى عقل لا تنفس. الحديث الثالث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب قال ما قال بلى إنه لم يبيت إما أحدهما كان لا يستجيب إلى الموت إذا الله لا يستجيب إلى الموت وأما الآخر كان يجيب الدنيا هذا في دلالة على تحريم النميمة وتحريم التساهل بالبغض وهذا لازم العناية بمزايا البغض وتطهير البغض بدني وثيابي حتى لا يتعلق بشيء من ذلك هذه الآخر يستجيب إلى الموت فإن عامة على بغض منه النميمة هي الفساد العظيم لأنها هي الفتنة للناس والشحناء والنميمة نقل كلام زيد بن عمرو كلام سيء ينقل كلام زيد بن عمرو من جماعة إلى جماعة من قبيلة إلى قبيلة كلاما سيئا يثير الشحناء يثير العداوات يحسب على الشحناء طريقة النميمة كل كلام تنقل من قوم إلى قوم ومن شخص إلى شخص لا يرضى به الوجود به الذي يسبب فتنه هذا الباس من النميمه هذه الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان النميمه من الكبائر ولهذا استحق العقاب من تعاطاها في قبل مقدما على عقاب النار على النميمه التنزه من كل امر واجب وتلطف به امر محرم ولهذا استحق من تنزه من تلطف به الامر المنزه به استحق العذاب وقهر بدل صلى الله عليه وسلم وفيها مثال جديد ان الطريق عن سبيل لا تكون لك على قلبك بوعيك الا انه خف عن الله غير مسلم هذا خصم بالقبرين فلا يشرع يفعل مع قبور لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا على القبرين الذين يطلع الله على اعذاب اصحابهما لو يفعل هذا ما يحب الاخرى فدل ذلك على ان لا يشرع من تورث من الغائب والاعصام والجلد والقبور فان رسول الله على هذا عليه الصلاه والسلام انما هذا من شان هذا القبرين الذين يطلع الله على اعذابهما فلا يشرع رسول الجلال على القبور لعدل الكريم ان رسول الله جعل لها قبور من الابيع ولا من غيره إذا فعله مع القبرين نعم لو طلع الإنسان على أبي صاحب القبر ورزع عليه أنا مثل ما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله جل وعلا أن عذاب القبور رحمة من الله لنا ولم نطلعنا على ذلك رحمة منه سبحانه لو أطلعنا ولو أطلع الناس على عذاب القبور ما تهنأوا بهم ولا رحمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو سقاه بالسواك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك بدو يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم مسره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده له أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه إن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم النحوه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعك بسواك نقب، قال: وطرق السواك على لسانه وهو يقول طع طع، والسواك في فيه كانه يتهوع. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك، والسواك سنة وعبادة في مواضع كثيرة، منها الوضوء، ومنها الصلاة، ومنها عند دخول المنزل إلى قيام من النوم، ويسعد لهم التسلم عند غايات الوضوء في أول الوضوء، ذكر بأول الصلاة قبل أن يكبر، لأنه صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاة والسلام، يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وبلفظ مع كل وضوء. هذا يدل على تحية السواك عند الوضوء عند الصلاة، والسواك العود اللي يسمى العرق، يقال السواك، ويقال العمل سواك التسوق، ويكون بالأراك وبغير من الأعواد المناسبة إلى في تلين عند التسوق بها، وتزيل الأوساخ وتشد اللثة، وأحسنها الأراك. وكان لو يحب السواك عليه الصلاة والسلام ويستعمله، فأخذت عليه وسئلت عائشة رضي الله عنها عن ايش يبدأ من دخل المنزل، قالت السواك. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف صاحب السواك، يعني يدركه بالسواك. هذا يدل على تحية السواك وتأكله عند الوضوء، عند الصلاة، عند دخول المنزل، عند قيام من النوم، وهكذا يستحب أن تتغير الفم، أطال السكوت وتغير الفم، لأنه يطيب النفس ويشد اللثة وينظف الأسنان وينشط ويخرج النعاس، وفيه فوائد كثيرة. في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام اشتكى عند الموت، فقال عبد الرحمن سهل النبي صلى الله عليه وسلم أخو عائشة ومعه صغار، النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه رضي الله عنها قال: اسندته إلى صدرها، فلما رأته يضرب السواك أشارت إليه أخذه، لقال نعم، وعرفت أنه يحب السواك، فطلبت من عبد الرحمن فأعطاه عبد الرحمن إياه، ونظافه ونفعته النبي صلى الله عليه وسلم، استنى به استنان حسنا، ثم رفع بصره من السماء وقال: فطبق الأعلى، ثلاث مرات يطلب ربه يكون فطبق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه ثم توفي عليه الصلاة والسلام من الساعة. كان آخر، كان من آخر عمل تسمى، دل ذلك على تحية السواك في كل وقت، ولا سيما عند الأمور المذكورة والنوم والصلاة والاستقامة من النوم ودخول المنزل وتغير الفم. فنحو ذلك من حديث عائشة عند النسائي وغيره من الكتاب الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مقاطع النظر والنظر، ويدل على تحية دائمة. السواك هذا النمط هذا النمط، وحديث ابن موسى يدل على هذا، فإن إنه دخل عليه الصلاة والسلام ويستنى، فلم يكن عند الصلاة ريح بفعل عادية ليستنى، السواك هذا أمر جانب، يقول أعطى كأنه يتعوى عنه، وظاهر الله أن ذلك من أجل ما قد يلحق بالحق من شيء من شعارات السواك، فإن السواك قد ينتشر منه على شعارات قليلة لا تأثر على أحد، فلعله كان يتهوى من أجل هذا، لأنه دخل على شيء من السواك فأراد إخراجه بذلك. المقصود من هذا أن الله يستعف في مجلسه عليه الصلاة والسلام، ودل على أن السواك أمر خشوع في المجالس أو في الطريق والمنزل ونحو ذلك، لا ليس له وقت محدود، ومتى استعفى عليه السواك وقال لنا الله من الله، لكنه يتاكد بالمواضع منها ما تقدم خمسه وعود الصلاه لقام النوم في بلد المنزل وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. باب في النبي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا نبدا فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكارم نفسه مني، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال: يغسل ذكره ويتوضا، وللبخاري: يغسل ذكرك وتوضا، ولمسلم: توضا وامزح فرجك. وعن عباد بن التميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينتقل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما بعد، هذه الحالة الأربعة الأول منها والثاني يتعلق بمسح الخفين. مسح الخفين سنة مشروع لما فيه من قول رسول الله ولما فيه من التسهيل والتيسير، لكن بشرط أن يكون ذلك على طهارة، يعني مسحهما على طهارة، لا يكون الخفان ساترين، خفان بأجيب أو جوربان من السوق من قطن أو من الشعر أو من ذلك، إذا كان ساترين ولا مسحهما على طهارة إنه يمسح. ولهذا لما أراد المغيرة أن ينزع الخفين قال له: ادعهما فإن يلفتهما طاهرتين. حديث الأخر: يتوضأ أحدهم يلبس الخفين فلا يمسح عليهما. في حديث رضي الله عنه لما سئل عن مسح الخفين قال: يوم وليلة المقيم وثلاثة المسافر لياليه. المسافر يمسح ثلاثة لياليها، المقيم يمسح يوم وليلة. إذا كان يمسحهما على طهارة وكان ساترين ولو كان مولدين سؤال الكعبين والغمر، سواء كان ذلك الريح أو النوم طائر لا بأس بالحلف عليه، قال: فتوضا وامسح على خفيه. لكن إذا كان على جنابة لا بد من الخلع، على الجنابة نخلع ويصيب جنابة كلها، وإنه يمسح بها إذا كان حالة الأصغر يتوضا ويمسح، لأنه ليلا إذا كان مقيما وثلاث أيام إلى ليالي إذا كان مسافرا. فالمبدأ من أول ما سمع الحدث، احتسب ذلك من أول ما سمع الحدث، احتسب يوم الليلة من مشي بعد الحدث. والحال أن نفسه كذلك لا يجب الحل وبلا كلها لا تنسي إنما مشي يكون في حدث الأصغر. حيث علي رضي الله عنه يدل على أن المدي ليس أنه زي أمزى يتوقع وضع الصلاة، والمدي ما هو جسد يحوي على طرف الذكر، إن يتحرك الشهرة يتحرك الشهرة يتحرك الذكر يخرج ما يقال له المدي. هذا ينقل الوضوء ويريد كسر الذكر والمبين، ولهذا قال ابن علي: يأتي ذكره ويتوضا. الاخر يسر ذكره والانثيين والمسلمين، يمسح يغسل الذكر والانثيين ويتوضا من الصلاه من المني. اما المني او يريد الغسل، والفرق بينهما ان المني نوع غليظ ابيض صحيح يخرج بقوه دفء القوه أما النبي هو الماء الذي فيه يعني طلب الذكر عند الحرب الشهوه هذا يقال الملك، واذا اصاب الثوب ينضح والبدن لا يحتاج الى الاصل ينضح يرشق الماء كذا ويصل الذكر عند يعين ويتوضا من وقت الصلاه في جهه الملك سواء المراه ولا الكبيره فهذا من الرجل والمراه. اما الملك هو الماء الخليل الشهر الذي يكون عن شهوه من داخل الملك هذا يجب الوصف سواء في ذكره او في الملك. الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه انه شفع من الرجل او شفع من الرجل يخيل اليه ان يجد شيء في الصلاه يخيل اليه ان هذا من شيء الصلاه ريح بول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصرف حتى يسمع صوتا او يلتفت يقول الوساوس لا يعمل الوساوس تكبيرات لأن هذا يسب على المشاكل ويستدعي عليه الشيطان ويهيب فلا يسب في أحد الوسوسة حتى يسمع صوتا أو يلحق أو يتحقق شيء يلتزم من خلال شيء يشرب ما دام عنده شك خلال شيء أو لا فإن أظهرته باطل وليس عليه الذنوب. هذا من رحمة الله وتسير الله جل وعلا أن المسلم لا يسب إلا بالوسوسة.